طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الثاني. وقد ترجم المؤلف كما ذكرنا في المجلس السابق لفصول هذا الباب بخلاف الفصل السابق له، وجعل عنوان هذا الفصل فيما روي عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقهم له. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل الثاني: فيما روي عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقهم له. حدثنا القاضي الشهيد. القاضي الشهيد مراد المؤلف به هو شيخه أبو علي الحسين بن محمد الصدفي، والذي يعرف أيضا بابن سكرة، كما يلقب بالفيرو ابن فيرو، المتوفى في معركة قتندة في الأندلس عام 514. حدثنا العذري. هو أبو العباس العذري. حدثنا الرازي. هو أبو العباس أحمد ابن الحسن الرازي. حدثنا الجلودي. الجلودي هو أبو أحمد الجلودي، راوي صحيح مسلم عن ابن سفيان، والمتوفى عام 368. حدثنا ابن سفيان. ابن سفيان هو إبراهيم بن محمد ابن سفيان الفقيه، راوي صحيح الإمام مسلم، المتوفى عام 308. حدثنا مسلم. مسلم هو الإمام مسلم أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري، المتوفى عام 261. حدثنا قتيبة. قتيبة هو يحيى ابن سعيد. حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. يعقوب بن عبد الرحمن هو القاري نزيل الإسكندرية، المتوفى عام 181، وهو ثقة أخرج له الستة. عن سهيل. سهيل هو ابن أبي صالح السمان من طبقة صغار التابعين الرابعة. عن أبيه. أبوه هو أبو صالح ذكوان السمان مولى أم المؤمنين جويرية بنت الحارث، المتوفى عام 101 للهجرة. وجويرية هي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، أبوها من زعماء بني المصطلق. بعد غزوة أحد أرادت أن تتجرأ بعض قبائل العرب مع قريش على التعرض للمسلمين ومهاجمة المدينة لإزعاجهم وإقلاقهم، وكان الحارث بن أبي ضرار ممن يتربص بالمسلمين الدوائر في بني المصطلق، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجمهم بغتة وهم على الماء، وظفر بهم وأسر منهم وسبى الأعداد الهائلة. وكانت جويرية ابنته قد وقعت في الأسر، واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها عرفانا بقدر أبيها فأسلم، بل صار والي أمر زكاة بني المصطلق للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال علماء السير بأنها كانت بركة على أهلها، فإنها حينما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتقها أعتق المسلمون من كان عنده من الأسارة 100 أسرة من بني المصطلق، وصار أبوها واليا على أمر الزكاة في بني المصطلق، حتى إنه رضي الله عنه وقع له مع الوليد بن عقبة الموقف المشهور الذي ذكره الله تعالى في سورة الحجرات، ذلك أن الوليد بن عقبة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للإتيان بزكاة بني المصطلق في إحدى السنوات، فخرجوا إليه مرحبين به لاستقباله، وإذا به يعتقد أنهم قد ارتدوا وأنهم يريدون قتله، ففر راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى في سورة الحجرات مبينا سوء تقدير الوليد بن عقبة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا رواه الإمام مسلم كما هو مسوق في سند القاضي عياض رحمه الله، ورقمه في صحيح مسلم 2832. ومعنى لو رآني بأهلي، الباء للبدلية أو المقابلة والعوض، أي لو رآني بادلني بأهلي، يتمنى لو يبادل النبي صلى الله عليه وسلم بأهله. والأهل هنا دخلت عليهم الباء فهم المتروكون، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم هي المطلوبة، يتمنى الواحد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولو يدفع في ذلك عوضا أهله. فهذه الباء تدخل على المتروك كما قرر نحاة العربية وفاقا لما في القرآن الكريم من الأسلوب الراقي، مع أننا في تعبيرنا المعاصر اليوم نخالف ذلك، ندخلها على المأخوذ وحقها أن تدخل على المتروك لا على المأخوذ، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. في حق بني إسرائيل منحهم الله سبحانه وتعالى المن والسلوى، فطلبوا بقول الأرض، بقلها وقسائها وفومها وبصلها، وهو أحط وأدنى مما منحهم الله سبحانه وتعالى من النعمة. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، تتركون تأخذون الذي هو أحط وتطلبونه وتتركون الذي وهبكم الله إياه وهو خير. وذهب بعض أهل العلم في لو إلى أنها شرطية وجوابها محذوف، والمعنى لو رآني بعوض ومقابلة كل شيء فعل ذلك، ففعل ذلك غير مذكور في النص، فهو جواب الشرط المحذوف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن لو هذه مصدرية بمنزلة أن مع الفعل، لو رآني بمعنى يود رؤيتي، يود رؤيتي بمقابلة أهله، فلو مع الفعل تؤول بمصدر الرؤية. ومثل هذا في القرآن: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ومثله أيضا: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، أي يود التعمير والحياة ألف سنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن لو حرف تمن، والمعنى لو أن رآني فيبادلني بأهله، كقول الله تبارك وتعالى: لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، فتدخل الفاء في جوابها على الفعل المضارع وتنصبه، لأن واقع في جواب التمني. ومثل ذلك كأن يقول القائل: لو تأتينا يا فلان، أو لو تأتينا فتحدثنا، يعني نتمنى أن تأتينا فتحدثنا. نعم. ومثله عن أبي ذر: حديث أبي ذر حسنه السيوطي في الجامع الصغير، ورقمه فيه 1060. نعم. وتقدم حديث عمر رضي الله عنه وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من نفسي. نعم. وما تقدم عن الصحابة في مثله، وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عمرو بن العاص وأنه لا أحد أحب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم، ورقمه في صحيحه 121. الحديث رد، هذا الحديث الصحيح رد على بعض من يحاول أن يطعن في هذا الصحابي الجليل وخليفة المسلمين معاوية ابن أبي سفيان بسبب ما وقع بين المسلمين من حروب في الفتنة الكبرى. نشاهد في بعض ما ينشر من الخطب والأحاديث والمحاضرات في مدارسة أمر الفتنة الكبرى بعض أدعياء العلم لا هم لهم إلا الطعن في عامر بن العاص رضي الله عنه ومعاوية ابن أبي سفيان خليفة المسلمين الأول في دولة بني أمية، يحاولون أن يشوهوا صفحة هذه الدولة المباركة التي نشرت الإسلام شرقا وغربا، وكان في قادتها الكبار الأوائل هذان الصحابيان الجليلان، عمرو بن العاص الذي ولي مصر وكان عونا لأمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان، ومعاوية رضي الله عنه الذي قاد زمام الدولة إلى النجاح والتوفيق 100 سنة ونيف، وهما كانا قد أسلما معا قبل فتح مكة، فلهما المنزلة الكبرى. وقوله رضي الله عنه في هذا الحديث يشهد لمدى حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وعن عبدة بنت خالد بن معدان. عبدة بنت خالد ابن معدان قيل هي صحابية ذكرها الحاكم، وقيل بل هي تابعية وهي عبدة بنت خالد ابن صفوان ذكرها ابن حبان في ثقاته، ويحتمل أن تكون عبدة بنت خالد بن معدان التابعي العابد الثقة المتوفى عام 101 بل 103، ويحتمل أن تكون عبدة بنت خالد بن معدان التابعي الكلاعي الزاهد الذي مر بنا في مجلس سابق، وأنه كان يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة. نعم. قالت: ما كان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار. يسميهم ويقول هم أصلي وفصلي؟ أصحابه يحتمل أن يكون أصحابه هو، لأنه صحابي، ويحتمل أن يكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من التابعين، ويسميهم بأسمائهم، يذكرهم في كل ليلة ويتمنى اللحاق بهم على الإسلام، ويذكر ما لهم من فضل على نشر هذه الدعوة المباركة، بل يقول عنهم إنهم أصلي وفصلي. والتعبير بالأصل والفصل في العربية شائع ومستعمل. ويذكر عن الكسائي رحمه الله، وهو اللغوي النحوي القاري الكوفي، من أن الأصل المراد به الحسب في اللغة، حسب الإنسان ذووه وشرفه، والفصل هو اللسان. ويروى عن ثعلب، وهو من لغويين الكبار أيضا الكوفيين، أن المراد بالأصل هو الوالد، والفصل هو الولد. وقد حمل بعض أهل العلم كلام خالد بن معدان هذا على أن المراد به هم أصلي وفصلي، أي هم والدي لمن كان منهم أكبر سنا منه، وهم أولادي لمن كان أصغر منه سنا من أبناء الصحابة. وحمل بعض أهل العلم قوله هم أصلي وفصلي على هم أصول ديني وفروعه، أي أنه متابع لهم فيما يفعلونه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإليهم يحن قلبي طال شوقي إليهم، فعجل ربي قبضي إليك حتى يغلبه النوم. نعم. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر بعينه بالإسلام، يعني أداه أداه الحق. لإسلام أبي طالب أقر، لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلامه، يعني أباه أبا قحافة. لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلامي، من إسلامه، أي إسلام أبيه أبو قحافة، وهو عثمان بن عامر والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. قاله أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة، لأن أبا قحافة أسلم يوم الفتح، أسلم أبو بكر رضي الله عنه وأفراد أسرته وهاجروا إلى المدينة، وبقي أبو قحافة في مكة إلى أن فتحت. بل إنه يروى في بعض كتب السير أنه قال لبنية له من ذريته: أخرجي بي لننظر ما حول مكة. فأخبرته بأنها ترى سوادا عظيما، قال: إنه جيش المسلمين. قالت له: وهناك خيال يتحرك في مقدمة هذا السواد العظيم. قال: إنه الوازع، لأنه كان كفيفا، قال لها إنه الوازع، والوازع هو من يشرف على الجيش في تحركهم تقدمهم وتراجعهم، إنه الوازع. ثم قالت له إن السواد هذا العظيم قد تفرق، فقال لها إنهم يقتحمون مكة. وانسحب معا إلى داره، ودخل المسلمون مكة فاتحين والحمد لله. وذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى دار أبيه ليحضره فيسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما أسلم قال الصديق رضي الله عنه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم: لإسلام أبي طالب كان أحب إلي من إسلامه. يعني إسلام أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي رباه وحماه ونصره في دعوته، ولكنه لم يعلن إسلامه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر محبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتمنى لو أسلم أبو طالب بدل من أن يسلم أبو قحافة، فلله ما أعظم محبة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أبو قحافة رضي الله عنه على الإسلام، وعاش بعد أبي بكر عامين، لأن الصديق ولي الخلافة عامين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبض، ما أحب الدنيا ولا أحبته. ثم مات أبوه عام 14 بعده بسنتين. وحينما أراد اقتسام تركة أبي بكر ابان موته رضي الله عنه، كان لأبي قحافة سدس التركة، فتنازل عنها لأولاد ابنه الصديق رضي الله عنهم جميعا. لإسلام أبي طالب كان أحب إلي من إسلامه. يا لها من كلمة مترجمة لحب عميق في نفس الصديق رضي الله عنه وأرضاه لا تكون في نفس كل إنسان. نعم. وذلك أن إسلام أبي طالب كان أقر لعينك، ونحوه عن عمر بن الخطاب قال للعباس رضي الله عنه: أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب. حديث أبي بكر رواه ابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر، وذكره السيوطي في مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفا ورقمه 954. ولعمر مقالة جميلة أخرى إظهارا لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، كما روى البزار عن ابن عباس هذا الحديث الذي يذكر فيه عمر، وكان يستحث العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام في مكة قبل أن يهاجروا. كان يستحث العباس على أن يسلم، ويقول له بأن إسلامه أحب إليه من إسلام الخطاب، والخطاب هو والد عمر وهو كان متوفى، لكن على افتراض أنه كان حيا فإنه يتمنى أن يسلم العباس، لأن ذلك يسر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان والحمد لله فهو الذي أخذ العهود والمواثيق على الأنصار في بيعتي العقبة الأولى والثانية، وظل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان في مكة بعد الهجرة، وكانت هجرته عام الفتح آخر هجرة للمؤمنين لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث لقيه في الطريق، لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن إسحاق أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرني حتى أنظر إليه. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. هذه الصحابية الجليلة يروي ابن إسحاق خبرها وإفصاحها عن محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما بشرها به المسلمون من استشهاد زوجها وأبيها وأخيها، فكانت تسأل على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومعنى ما فعل أي ما حاله، لأن الفاعل يكون على قيد الحياة. وهذه الصحابية لم يسمها الرواة، ولكنهم قالوا عنها في نسبتها إنها من بني دينار، والحديث أيضا رواه البيهقي عن إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاص وهو مرسل. نعم. وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. الإمام علي رضي الله عنه يسأل عن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبين أن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع تصورها إنسان. كان أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم وأهليهم، إنها محبة تفوق محبة الماء البارد في حال الظمأ. فلو تصورنا إنسانا في غاية العطش يتوق إلى جرعة ماء ووجد الماء الوفير بل البارد النمير، لا شك أنه يفرح فرحا لا يتصور. فمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له تفوق تلك المحبة للعثور على الماء للعطشان الضامي الذي يكاد يلفظ أنفاسه فيظفر بالماء لينجو. ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون الفضل الكبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بإخراجهم من الضلال والكفر والإنعام عليهم بهداية الإسلام والفوز برحمة الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. نعم. وعن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم هو فقيه تابعي أخرج له أصحاب السنن الستة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. خرج عمر رضي الله عنه ليلة يحرس الناس، فرأى مصباحا في بيت، وإذا عجوز تنفش صوفا وتقول، تنفش يعني تفرق الصوف لغزله، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القارعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. والفراش المراد به هذه الحشرات الطائرة التي تجتمع على الزهر وعلى الضوء، والعهن المراد به الصوف، والمنفوش المفرق المندوف ليغزل. وهذا مما كانت عليه نساء العرب في القديم، ونساؤهم أيضا في العصر الحديث هذا قبل أن تخترع آلات الغزل والنسيج. وما يزال بعض نساء المسلمين والحمد لله في بلادنا وفي غيرها يشتغلن بصناعة غزل الصوف وعمل الأكسية التي تشتد الحاجة إليها إبان الشتاء القارس وفي وقت الصقيع. فهذه الصحابية الجليلة كانت تمضي ليلها وهي تعالج صوفها الذي بين يديها، وتنشد أبياتا تظهر بها محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم على عادة العرب في سفرهم. إذا سافروا واشتد سفرهم تغنوا بأشعارهم وأشعار شعرائهم، ومن كان يعالج شيئا منفردا فإنه ينشد الشعر ليستعين بذلك على متابعة العمل وعدم النوم. فهذه الصحابية الجليلة سمعها أمير المؤمنين عمر وهي تنشد أبياتا من الرجز، بحر الرجز الذي وزنه مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، وقد يحدث فيه سقوط للساكن، فبدل من مستفعل تتحول الكلمة إلى متفعل، وتوزن بمفاعل مفاعل. فهذه الصحابية الجليلة كانت تنشد هذه الأبيات وفيها تبرز شوقها الشديد لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة والاجتماع به في جنان الله الواسعة صلى الله عليه وسلم. نعم. وتقول: على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار، على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار. قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار. بكا أي كنت ذا بكا، والمراد هنا مصدر الفعل بكى يبكي بكاء، كما تقول العرب فلان رجل عدل، يصفونه بالمصدر، فهي من هذا الباب تصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان ذا بكاء حين يتدبر القرآن، وحينما يتأمل حال المسلمين، وحينما يتأمل حال الكفار وما عليهم من الإصرار على كفرهم للوقوع في عذاب جهنم والعياذ بالله. والمنايا يا ليت شعري، تتمنى أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم وتظفر برؤيته، فللمنايا التي تأخذ بأرواح الناس إلى جنان الله الواسعة لها أسباب، كما يقولون تعددت الأسباب والموت واحد، من الناس من يموت في القتال شهيدا، ومن الناس من يموت بسبب سقوط من علو، ومن الناس من يموت حتف أنفه في فراشه أو جالس بين أهله ينظر إليه ويفتقد فإذا به قد فارق الحياة. فللمنايا أطوار أي أسباب تجر الناس إلى الموت دون مناشدة لهم بقبول الموت والتقدم له. يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار. هل تجمعني وحبيبي الدار، سؤال، لكنه سؤال فيه رجاء من الله سبحانه وتعالى أن يلحقها بالنبي صلى الله عليه وسلم وتظفر بلقائه صلى الله عليه وسلم في جنان الله الواسعة. والله سبحانه وتعالى الذي أوجدنا من عدم وعرفنا بذاته العلية بهذا الدين وبكتابه المبين وبسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وهدانا إلى الإسلام وعلمنا أحكام هذا الدين وعلومه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالثبات عليه ولقاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم بين يديه. نعم. تعني النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس عمر رضي الله عنه يبكي وفي الحكاية طول. نعم. وروي أن عبد الله بن عمر بن عمر خدرت رجله، فقيل له اذكر أحب الناس إليك يزل عنك، فصاح يا محمداه فانتشرت. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي وسنته أحب شيء إليه، كان ما يسمع من شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويفعله، سواء عرف الحكمة في ذلك أو لم يعرف، كل ذلك حرصا منه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته وقال لو أنه يقوم الليل، فبمجرد أن سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه ما فتئ يقوم الليل أخذا بما بصره به النبي صلى الله عليه وسلم من المزيد من الطاعات لله رب العالمين. خدرت رجله، أي تخدرت ولم يستطع تحريكها، وهو أمر مشاهد في حياة الناس جميعا. إذا جلس الإنسان لفترة طويلة يشعر بعض الناس أحيانا بأن رجله تخدرت، لا يستطيع لها حراكة. فقيل له اذكر أحب الناس إليك سوف يذهب تخديرها هذا وتنشط، ففعل بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. روي أن عبد الله بن عمر خدرت رجله فقيل له اذكر أحب الناس إليك يزل عنك، فصاح يا محمدا فانتشرت. يا محمدا يا محمدا، فلله ما أعظم هذا النداء لأحب الناس إلى كل مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذكر اسمه عليه الصلاة والسلام ومتابعة فعله والعمل بما يرضيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما احتضر بلال رضي الله عنه نادت امرأته وحزناه فقال وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. بلال هو بلال بن رباح رضي الله عنه الذي كان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى امتنع عن التأذين وخرج إلى الشام غازيا، فلما سمعه الناس في بيت المقدس يؤذن بكوا لذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكرهم له وهو يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما حضرته الوفاة كانت امرأته تقول وحزناه، وإذا به يجيبها وطرباه، إنه فرح مستبشر. لماذا؟ لأنه غدا في المدة القابلة يلقى الأحبة محمدا وحزبه، والمراد بالحزب الجماعة. ويروى أيضا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نعم. ويروى أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها اكشفي لي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشفته لها فبكت حتى ماتت. ولما أخرج أهل مكة زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلوه قال له أبو سفيان بن حرب أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك يضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد والله ما أحب أن محمدا الآن في مكاني الذي هو فيه تصيبه شوكة وأني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج ولا رغبة بأرض عن أرض، وما خرجت إلا حبا لله ورسوله. حديث زيد بن الدسنة رضي الله عنه رواه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 3045 من حديث أبي هريرة. وحديث الممتحنة التي كانت تهاجر من مكة فيسألها النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجرت رواه البزار ورقمه 2272. وسمى الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز سورة باسم الممتحنة بيانا لسبقه الإسلام، وكانت أول فتاة قرشية ضحت بكل شيء في سبيل لحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ما أخرجها شيء من حب زوج أو مال أو دنيا، وإنما هو الهجرة إلى الله ورسوله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل كل من هاجرت لوحدها رضي الله عنهن. نعم. ووقف ابن عمر على ابن الزبير رضي الله عنهما بعد قتله فاستغفر له. ابن الزبير المراد به عبد الله بن الزبير الذي قتله الحجاج بن يوسف. نعم. وقال: كنت والله فيما علمت صواما قواما تحب الله ورسوله. انتهى الفصل. حديث قتل عبد الله بن الزبير ووقوف الصحابي عليه يشهد له بالصيام كثرة الصيام والقيام رواه أبو يعلى في المسند الصغير ورقمه 18. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا